السؤال التاسع عشر: ما الواجب نحو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم؟ الجواب: من تمام الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبته محبة أصحابه بحسب مراتبهم من الفضل والسبق، والاعتراف بفضائلهم التي فاقوا فيها جميع الأمة، وأن تدين الله بحبهم ونشر فضائلهم، وتمسك عما شجر بينهم، ونعتقد أنهم أولى الأمة بكل خصلة حميدة، وأسبقهم إلى كل خير وأبعدهم من كل شر، وأنهم جميعهم عدول مرضيون. نعم، هذا السؤال في الواجب للصحابة رضوان الله عليهم. ما الواجب نحو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأصحاب جمع صاحب، والصاحب الصحابي، تعريف الصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإسلام. كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإسلام، وهذا أولى من التعريف كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يشمل العميان كعبد الله بن أم مكتوم، فإنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يره لأنه أعمى، لكن لقيه. التعبير بلقي أولى من رأى. أقول بأن كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم أولى، حتى يشمل العميان ويشمل صغار الصحابة الذين حنكهم النبي صلى الله عليه وسلم. فمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ولو لحظة ومات على الإسلام هذا هو الصحابي. وأما من رأى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يسلم له بعد وفاته فهذا لا يسمى صحابي مخضرم. والصحابة يتفاوتون، منهم من هو طويل الصحبة، منهم من روى الأحاديث الكثيرة، ومنهم من جاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، يختلفون في الفضل. والسابقون الأولون الصحابة هم الذين أسلموا قبل الفتح، قبل صلح الحديبية على الصحيح. فمن أسلم قبل فتح صلح الحديبية فهو من السابق الأولين، ومن أسلم بعدها هو أقل، فهو في الدرجة الثانية. عبد الرحمن بن عوف من السابقين الأولين أسلم، وخالد بن الوليد أسلم بعد صلح الحديبية في المرتبة الثانية، وهناك المرتبة الثالثة مسلمة الفتح الذين أسلموا بعد فتح مكة كأبي سفيان وابنه معاوية ويزيد، وقال لهم مسلمة الفتح. وهناك تفاوت عظيم بين الصحابة، وقيل أن السابقين الأولين هم الذين صلوا إلى القبلتين أو لا تحول، لكن هذا قول مرجوح، لأن الذين صلوا إلى القبلتين عدد قليل. القبلة حولت في بعد 16 شهرا أو 17 شهرا من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الصلاة إلى القبلة المنسوخة ليس لها لم يدل على دليل على فضلها. فالصواب أن السابق الأولين هم الذين أسلموا قبل صلح الحديبية، ولا يستوي يعني من أسلم قبل صلح الحديبية ومن بعدها. والله تعالى سمى صلح الحديبية فتح، أنزل إنا فتحنا لك فتحا مبينا بعد صلح الحديبية. فقيل رسول الله أو فتح هي أو فتح هو؟ قال نعم، سمى الله فتحا، فالفتح فتحان، فتح الأول فتح صلح الحديبية وفتح مكة. ولا يستوي من أسلم قبل، قال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقاتلوا. ولما حصل بين عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد سوء تفاهم وسبه خالد سب عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف من السابقين الأولين، وخالد ما أسلم إلا بعد صلح الحديبية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد يخاطب خالد لا تسبوا أصحابي، يعني الصحابة الذي تقدم صحبتهم، وإلا خالد من الصحابة، فهو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم، يخاطب خالد وأمثاله ممن تأخر إسلامه بعدما، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، لو أنفق أحدكم أيها من له صحبة متأخرة أخرى ما بلغ مد من أنفق من الصحابة الذين هم صحابة أولى. فلو أنفق عبد الرحمن بن عوف مد، المد من كفين الرجل أو نصف المد، وأنفق خالد مثل أحد لسبق عبد الرحمن بن عوف، لأن عبد الرحمن بن عوف لماذا؟ من السابق الأولين، وخالد ممن أسلم بعد الحديبية. لا تصبوا أصحابي هو الذي نفس بيده، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. هذا تفاوت بين الصحابة، فكيف